يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستثني بعض الفقهاء بالنسبة إلى النظر إلى محل السجود إذا كان الإنسان أمام الكعبة أنه ينظر إليها ولا ينظر إلى محل سجوده. ما قال هذا أحد فيما أعلم، هذا عند العوام، لا ما ينظر إلى الكعبة وهو يصلي، ينظر إلى موضع سجوده عند الكعبة وغيرها. نعم.